أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، أي ادخلوا في الإسلام كله، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد الأخذ بجميع أحكام الإسلام، فيجب على العبد الأخذ بجميع أحكام الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن دين الإسلام الكفر بما سواه، فمن دين الإسلام الكفر بما سواه، المستلزم وجوب الإسلام كله، المستلزم وجوب الإسلام كله، فإنه إذا كفر بما سواه كان الإسلام كله واجبا، فيجب على العبد أن يمتثل أحكامه كلها. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي محرمة، فهي محرمة لبراءته منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء، أي فأنت بريء منهم، وبراءته صلى الله عليه وسلم من ذلك تدل على حرمته. فإذا كان تفريق الدين محرما فإن جمع الدين بأخذه كله واجب، فإذا كان تفريق الدين محرما فإن أخذ الدين بجمعه كله واجب. وتفريق الدين هو الأخذ ببعض أحكامه دون بعض، وتفريق الدين هو الأخذ ببعض أحكامه دون بعض. وتفريق الدين نوعان، وتفريق الدين نوعان، أحدهما تفريق أكبر، تفريق أكبر بالإيمان ببعض أحكامه والكفر ببعضها، تفريق أكبر بالإيمان ببعض أحكامه والكفر ببعضها، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام، أو يؤمن بالصيام ويكفر بالزكاة، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. والآخر تفريق أصغر، وهو تقديم بعض أحكامه على بعض بداعي الرأي والهوى لا بداعي الشرع والهدى، تقديم بعض أحكامه على بعضها بداعي الرأي والهوى لا بداعي الشرع والهدى. فإذا قدم العبد شيئا من أحكام الإسلام على بعض وجعل له من الرتبة ما ليس لغيره لموافقته رأيه وهواه لا موافقة الشرع وهداه، فإن ذلك تفريق أصغر وهو محرم لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو محرم لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه أمر عظيم. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، خبرا عن جزاء الخلق في الآخرة، خبرا عن جزاء الخلق في الآخرة، بأن منهم من يبيض وجهه ومنهم من يسود وجهه، بأن منهم من يبيض وجهه ومنهم من يسود وجهه. وسبيل الابيضاض الأخذ بالإسلام كله، وسبيل الابيضاض الأخذ بالإسلام كله، وسبيل الاسوداد الأخذ ببعضه دون بعض، وسبيل الاسوداد الأخذ ببعضه دون بعض. والبياض إشارة إلى النجاة، والسواد إشارة إلى الهلاك، والبياض إشارة إلى النجاة، والسواد إشارة إلى الهلاك. فمن أخذ بالإسلام كله نجا، ومن أخذ ببعضه دون بعض هلك. وذكر المصنف في بيان هذا المعنى الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فما ذكره ابن عباس من سبب الابيضاض يرجع إلى الأخذ بالإسلام كله، فما ذكره ابن عباس من الابيضاض يرجع سببه إلى الأخذ بالإسلام كله، وهو اتباع السنة والائتلاف عليها. وما ذكره من سبب الاسوداد يرجع إلى الأخذ ببعض الإسلام دون بعض، وهو ما ذكره من البدعة والاختلاف، فإن البدعة لمن أحدثها تؤول به إلى ترك بعض الإسلام، وينشأ منها الاختلاف. وهذا المعنى الذي روي عن ابن عباس وإن كان في إسناده ضعف فقد جاءت السنة بتصديقه، فروى أحمد من حديث أبي غالب أن أبا أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوسا قد قطعت وجعلت مفرقة على درج مسجد دمشق، فقال رضي الله عنه: شر قتلى تحت أديم السماء كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، خير قتيل من قتلوه. ثم تلأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لما ذكر طائفة من أهل البدع، وهم الخوارج، وهم الخوارج. فهذه الآية بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد ذكر الخوارج تصدق صحة المعنى الذي ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية، وهو يرجع إلى ما سبق ذكره من أن الأخذ بالإسلام كله سبب بيضاض الوجه، وأن أخذه بعضه دون بعض سبب سوداد الوجه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، لكنه عنده من حديث ابن عمرو لا من حديث ابن عمر، لكنه عنده من حديث ابن عمرو لا من حديث ابن عمر، ولجمله شواهد تثبت بها، ولجمله شواهد تثبت بها، سوى إتيان الرجل أمه، سوى إتيان الرجل أمه، فلم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، بالوعيد عليه بالنار. وسبب الافتراق تفريق الدين، وسبب الافتراق تفريق الدين، فيكون تفريق الدين محرما لما ينشأ عنه من الافتراق، فيكون تفريق الدين محرما لما ينشأ عنه من الافتراق، ويكون جمع الدين بالأخذ به كله إيش؟ واجبا، ويكون جمع الدين بالأخذ به كله واجبا لما ينشأ عنه من الاجتماع المأمور به شرعا، لما ينشأ عنه من الاجتماع المأمور به شرعا. والآخر في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الدين كله، والذي كانوا عليه هو الدين كله، فمن سار بسيرهم نجا. فالأخذ بالدين كله واجب لتوقف النجاة عليه، فالأخذ بالدين كله واجب لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة، في ذكر افتراق الأمة الناشئ كما تقدم من تفريق الدين، الناشئ كما تقدم من تفريق الدين، فهو محرم، يستلزم الأمر بالأخذ بالدين كله لحصول الاجتماع به، يستلزم الأمر بالدين كله لحصول الاجتماع به، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. والدليل السابع حديث أبي هريرة حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو ينشأ من عضة الكلب المسعور، وهو ينشأ من عضة الكلب المسعور، فهذا السعار الذي يكون فيه يتسارع في الإنسان، يعني يجري سريعا في عروق الإنسان ومفاصله فيغلب عليه فيصاب بما يصاب به. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. فالوجهان الأولان هما المذكوران في حديث ابن عمرو الذي تقدم، فالوجهان الأولان هما المذكوران في حديث ابن عمرو الذي تقدم. أما الوجه الثالث فهو في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، فهو في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، والأهواء ضلال فهي محرم، والأهواء ضلال فهي محرمة، ولا يحفظ العبد نفسه من الهوى إلا بامتثال الهدى، ولا يحفظ العبد نفسه من الهوى إلا بامتثال الهدى، فمن امتثل الدين كله حفظ من الضلال، فمن امتثل الدين كله حفظ من الضلال. فالدخول في الإسلام كله واجب لتوقف الحفظ من الضلال عليه، فالدخول في الإسلام كله واجب لتوقف الحفظ من الضلال عليه. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من دخل في الإسلام كله، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من دخل في الإسلام كله. فالوجوب في الإسلام كله واجب لتوقف السلامة من سنن الجاهلية عليه، فالدخول في الإسلام كله واجب لتوقف السلامة من سنن الجاهلية عليه. والآخر في كون ذلك من المبغوض لله فهو محرم، في كون ذلك من المبغوض لله فهو محرم، فابتغاء سنن الجاهلية من مبغوضات الله، فابتغاء سنن الجاهلية من مبغوضات الله، فيكون تحصيل المحبوبات في الدخول في الإسلام كله، فيكون تحصيل المحبوبات في الدخول في الإسلام كله، والمحبوب لله مأمور به، والمحبوب لله مأمور به، والأمر للإيجاب. فالدخول في الإسلام كله واجب لأنه محبوب الله، فالدخول في الإسلام كله واجب لأنه محبوب الله. نعم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، فهو منهي معظم، فهو منهي معظم يدل عليه بنفي الإيمان أو تحريم الجنة أو الوعيد بالنار أو غير ذلك من قرائن التعظيم. فيندرج في هذا المعنى للكبيرة كل منهي عنه على وجه التعظيم، ومن ذلك الشرك والكفر والبدعة وما دونها من الذنوب، فكلها تسمى باعتبار الشرع كبيرة. ثم خص أهل العلم الكبيرة اصطلاحا بما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعة، ثم خص أهل العلم الكبيرة اصطلاحا بما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. فالكبيرة لها معنيان، فالكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل فيه الشرك والكفر والبدعة وما دونها. والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة فإنه يسمى كبيرة، فإنه يسمى كبيرة. والمراد منهما في الترجمة هو المعنى الاصطلاحي وهو الشائع استعماله في كلام أهل العلم، والمراد منهما في الترجمة هو المعنى الاصطلاحي وهو الشائع استعماله في كلام أهل العلم. فأهل العلم إذا قالوا أهل الكبائر فيريدون بهم من؟ فيريدون بهم أهل الإسلام المتلطخون بذنوب سوى الكفر والشرك والبدعة، يريدون بهم أهل الإسلام المتلطخون بذنوب سوى الشرك والكفر والبدعة. ولذلك عندما يقولون لا يكفر أهل الكبائر يقصدون من وقع في ذنب عظيم مما سوى الشرك والكفر والبدعة، فهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي. فمقصود الترجمة بيان أن البدعة أشد من الذنوب العظيمة التي عظمت شرعا سوى الشرك والكفر والبدعة، فالبدعة أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا وأعظم من عقوق الوالدين. ووقع الأمر كذلك لأمرين، فعظمت البدعة أشد من الكبائر لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل، أحدهما بالنظر إلى الفعل بجعله من دين الله وليس كذلك، بجعله من دين الله وليس كذلك. فالبدعة تجعل دينا والله لم يجعلها دينا، فالبدعة تجعل دينا والله لم يجعلها دينا. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، فإنه يستدرك على الشريعة وينسبها إلى النقص، فإنه يستدرك على الشريعة وينسبها إلى النقص.

من صاحب الكبيرة، فصاحب البدعة أحق بحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا من صاحب الكبيرة، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث المستقبلة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وعزمه المؤكد على قتال الخوارج، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. وهذان الدليلان أوردهما المصنف في سياق واحد، وهذان الدليلان أوردهما المصنف في سياق واحد، وهما حديثان مفترقان كما ذكرنا. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج استعظاما لشرهم وتقبيحا لفعلهم. ولم يأتي مثل ذلك في أصحاب الكبائر، فالبدعة بهذا أشد من الكبيرة، فالبدعة بهذا أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه بمعناه. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء الظلمة، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء الظلمة المتلطخين بكبيرة إيش؟ الظلم التي هي الجور، المتلطخين بكبيرة الظلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع كونهم متصفين بكبيرة، وأمر بقتال من خرج عليهم من الخوارج، وأمر بقتال من خرج عليهم من الخوارج. ففيه أن البدعة أشد من الكبيرة، لأنه نهى عن قتال المتصفين بالكبيرة وأمر بقتال المتصفين بالبدعة. فقد سبق المصنف إلى استنباط هذا الوجه من الحديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وقد سبق المصنف إلى استنباط هذا الوجه من الحديث ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. فالبدعة أشد من الكبيرة، لأن الوزر يلحق فيها كاملا، لأن الوزر يلحق فيها كاملا. وذكرت البدعة في الحديث باسم السنة السيئة، وذكرت البدعة بالحديث باسم السنة السيئة، فالبدعة تسمى في خطاب الشرع سنة سيئة، وتسمى محدثا، وتسمى ضلالا. ولم يأتي مثل هذا في الكبائر، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه إثمه كاملا، ويكون عليه من إثم من تبعه، فلا يكون عليه الإثم كاملا، بخلاف صاحب البدعة فإنه يكون عليه إثمه كاملا وإثم من اتبعه كاملا. وبرهان ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة إيش؟ يكون له كفل منها، أي نصيب منها. والشفاعة السيئة من الكبائر، والشفاعة السيئة من الكبائر، فيكون على صاحبها كفل ممن يتبعه في تلك الشفاعة، ولا يكون عليه الذنب كاملا. وأما الحديث فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. وقتل النفس بغير حق هو كبيرة من الكبائر، فيكون على ابن آدم الأول كفل أي قدر من كل من استن به في قتل غيره بغير حق، ولا يكون عليه الوزر كاملا بخلاف البدعة. فالبدعة يكون على صاحبها إثمه وإثم من اتبعه كاملا، وأما الكبيرة فيكون عليه إثمه كاملا ويكون عليه من إثم من اتبعه، أي كفل ونصيب من ذنب من اتبعه. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جرير. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والضلالة هي البدعة، والضلالة هي البدعة. فمن ابتدع بدعة كان عليه إثمها وكان عليه آثام من اتبعه فيها كاملة، وأما صاحب الكبيرة فيكون عليه إثمه كاملا ويكون عليه من إثم من اتبعه. فالبدعة أشد من الكبيرة. واستنباط هذا الوجه من الحديثين من مبتكرات المصنف رحمه الله، فإني لا أعرف أحدا سبقه إلى استنباط هذا المعنى، بأن الحديثين الواردين فيهما تعظيم البدعة من جهة لحوق الإثم تاما، وأما الكبيرة فلا يلحق فيها الإثم على وجه التمام. نعم. باب ما جاء أن الشيخ محمد رحمه الله كان من أذكياء الناس، كان رجل ذكي، لكن ذكاؤه هذا لا يستنبط في مجرد القراءة العامة لكتبه، بل يستنبط من أمرين: أحدهما غور البصيرة في كتبه حتى أنك تجده يختار كلمة ويترك كلمة، والآخر من الأخبار والقصص التي تروى عنه، فإنها تدل على فرط ذكائه رحمه الله، وكان هذا الذكاء آلة له في استصلاح الناس. ومن أخباره رحمه الله في ذلك التي تدل على فطنته وذكائه أنه أضاف مرة رجلا من رؤوس الناس من القبائل الواقعة في نجد، فلما خرج من عنده بعد ضيافته وجد أهله بعد قيامهم بتنظيف المجلس وجدوا كيسا ففتحوه بتشوف وتطلع، فوجدوا فيه تنباكا، وجدوا فيه آلة التنباك يعني الدخان، وكان هذا من أشد الممنوعات والمحرمات في ذلك الزمن ويعاقب عليه. فجاءوا به إلى الشيخ محمد فأمرهم بإغلاقه، وأرسل ولدا من أولاده وراءه وقال له: يسلم عليك الشيخ محمد ويقول هذا الكيس الظاهر لك، وإن شاء الله أنه كيس مسواكك ومشطك. كيس إيش؟ مسواكك ومشطك. كان يضعونها أيضا في كيس يحملونها معهم. فضحك الرجل وقال: أنا أشهد أن الشيخ محمد شيخ دنيا ودين، يعني رجل عنده علم بالدين وعنده ذكاء وفطنة في إصلاح الناس. وعلى هذا فقس رحمه الله. نعم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من وجه آخر، وهو بيان سوء جنايتها على صاحبها. بيان سوء جنايتها على صاحبها،

ولهذا فإن الردة عن الإسلام توجد في أهل البدع أكثر، ذكره ابن تيمية الحفيد. ومن الأقوال المستحسنة عند الأدباء قولهم البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، أي هي بمنزلة الشرك الذي يوقع في الشرك. والشرك هو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد من طير وغيره، والشرك هي حبالة الصائد التي ينصبها لقنص الصيد من طير وغيره. فالبدعة بمنزلة هذه الحبائل التي ينصبها الشيطان للناس، فإذا علقوا في هذه البدعة انتقلوا إلى ما فوقها حتى يوقعهم في الشرك، كالحال التي صار عليها عباد القبور الذين يسجدون لغير الله من المقبورين ويستغيثون به ويسألونه من دون الله. فإن مبتدأ هذا أولا كان تقبيل قبورهم ودعاء الله عندها، ثم عظمت هذه البدعة حتى صارت شركا، فصاروا يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، بل صاروا يجعلون لهم ما لا يجعلون لله تعالى. وقد أخبرني أحدهم أنه كان في صف في ركوب حافلة تتقدمه فيه عجوزان في بعض البلاد الإسلامية، فلما ركبتا قالت أولاهما وهي أسن مشتدة معتمدة على عروة تتعلق بها في الركوب يا علي، فقالت له الأخرى، قالت لها الأخرى اتركي علي للشداث قولي يا الله، يعني تقول اتركي العلي ليش؟ للأمور الصعبة وقولي يا الله، فصار لغير الله ما ليس لله سبحانه وتعالى. وكان مبتدأ هذا البدع حتى عظمت في الناس وصارت شركا. ولذلك لما جبل أهل هذه البلاد خاصة على التوحيد كانت عندهم البدعة وإن كانت صغيرة مستقبحة ينفرون منها ويرونها من أعظم الموبقات، لأن التوحيد الصافي لا يبقى إلا مع السنة الصافية. وأما البدع إذا دبت في الناس فإنها شيئا فشيئا حتى توقعهم في الشرك الأكبر. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على التحذير من البدع لسوء عاقبتها على الناس في دينهم ودنياهم. وكما قال شاعر النيل اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل أقوام ليس يدرون الخبر. نعم. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وهي دين التوحيد، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وهي دين التوحيد. فكذلك يكون في أهل البدع الذين يتفرقون ويختلفون، فكذلك يكون في أهل البدع الذين يتفرقون ويختلفون أنه يؤول أمرهم إلى الرغبة عن دين إبراهيم والوقوع في الشرك، أنه يؤول أمرهم إلى الرغبة عن دين إبراهيم والوقوع في الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، فالرغبة عن دين إبراهيم من السفه في الدين، فالرغبة عن دين إبراهيم من السفه في الدين، ومن جملة ذلك البدع، فمن ابتدع فقد أصابه سفه في دينه، فمن ابتدع فقد أصابه سفه في دينه، ومن هؤلاء من يعظم سفهه حتى يقع في الشرك، ومن هؤلاء من يعظم سفهه حتى يقع في الشرك فيرغب عن دين الإسلام ويرتد عنه. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام بسبب البدعة، في ذكر مروقهم من الإسلام بسبب البدعة، فإن الخوارج ابتدعوا بدعتهم ثم مرقوا من الإسلام. واختلف أهل العلم في معنى مروقهم منه على قولين، أحدهما أن مروقهم بالخروج من الإسلام إلى الكفر، أن مروقهم بالخروج من الإسلام إلى الكفر، فيكون الخوارج حينئذ كفارا، أحسنت، فيكون الخوارج حينئذ كفارا، والآخر أن مروقهم بالخروج من السنة إلى البدعة، أن خروج مروقهم بالخروج من السنة إلى البدعة، فيكونون بذلك فساقا غير كفار، فيكونون بذلك فساقا غير كفار. وأحرى القولين بالصواب الثاني لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وكونهم ليسوا كفارا على القول الراجح لا يعني رقة قولهم، بل هو قول قبيح في الإسلام، حتى أن أهل العلم اختلفوا في بقائهم مسلمين، فيكفي في دم الخوارج أنهم ممن رمي بخروجه من الإسلام. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن، فأدخل أحد الحديثين في الآخر ونشأ من إدخاله هذا اللفظ الثالث الذي لا يروى مسندا، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته، أن من أحدث في الإسلام فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته، وبراءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، وبراءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، وتخوف من تقوية تلك البراءة بأن يخرج من الإسلام، وتخوف بتقوية تلك البراءة بأن يخرج من الإسلام، لأن من ابتدع بدعة عظمها في نفسه ينحاز عن المسلمين، فإنه يراهم على دين هو غير الدين الذي هو عليه فينفرد عنهم، ثم يقوى هذا الانفراد فربما أوقعه في الكفر، لأنه يراهم على دين ويختار دينا آخر فيقع في دين الكفر.

فالبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة. ونستكمل بقيته بعد الأذان. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون لزوم الإسلام حتى الموت عليه وصية الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب، في كون الأمر بلزوم الإسلام حتى الموت عليه وصية الأبوين الكريمين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، لأنه دين الله المصطفى في قولهما إن الله اصطفى لكم الدين، في قولهما إن الله اصطفى لكم الدين، فليس بعد الدين المصطفى سوى الضلال، فليس بعد الدين المصطفى سوى الضلال، والبدع والمحدثات من الضلال وليست من الدين المصطفى. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر بالإقبال على الله والتسليم له الذي هو حقيقة الحنيفية، فهو أمر بالإقبال على الله والتسليم له الذي هو حقيقة الحنيفية، وأنه الدين المستقيم، فما يكون غيره من البدع والمحدثات فهو مناف الإقبال على الله والاستسلام له. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، رواه الترمذي وغيره ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذين آمنوا معه أولى به من غيرهم، وأنه هو الذين معه أولى به من غيرهم، كما وقع التصريح بهذا في القرآن لاتباعهم إبراهيم في الاستسلام لله، لاتباعهم لإبراهيم في الاستسلام لله. ومن جملة استسلامهم عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، ومن جملة استسلامهم عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام بدءا وانتهاءا، بتفرد أهله عن غيرهم، بتفرد أهله عن غيرهم، باستقامتهم على أمر الله، باستقامتهم على أمر الله، فمن استقام على أمر الله فاز، كما قال طوبى، فمن استقام على أمر الله فاز كما قال طوبى، وسيأتي بيان معناها. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد هو قلبه وعمله، وأشد ما يعتنى به فيهما استقامة العبد على أمر الله، وأشد ما يعتنى به فيهما استقامة العبد على أمر الله وسلامته من البدع والضلالات. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى فرطكم سابقكم ومتقدمكم. ومعنى قوله اختلجوا دوني أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، أي انتزعوا مني واقتطعوا عني، فحيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والابتداع، أنها تمنع صاحبها الورود على الحوض، أنها تمنع صاحبها الورود على الحوض فيحرم ذلك. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين، فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث والابتداع في الدين بالمنع من الورود على الحوض، سوء عاقبة الإحداث والابتداع في الدين بالمنع من الورود على الحوض كما تقدم بيانه. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث أنها تمنع الورود على الحوض. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه لفظ الحديث في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه تمام لفظ الحديث في الصحيحين. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، ووقع التصريح به في رواية البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الفطرة المستقيمة هي التي يولد عليها الناس من الدين، في كون الفطرة المستقيمة هي ما يولد عليه الناس من الدين، والبدع والمحدثات ليست من تلك الفطرة، والبدع والمحدثات ليست من تلك الفطرة فهي تنافيها وتناقضها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه، في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رضي الله عنه أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه

والسنة له أجر 50، قيل منهم قال بل منكم، وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فمن فضل الغرباء أنهم ناجون، فمن فضل الغرباء أنهم ناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر غربة الإسلام، في ذكر غربة الإسلام أنها واقعة مع بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، في قوله طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب، وهي فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة جزاء الغرباء. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، وفيه بمثل حديث أبي هريرة قال ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، رواه أحمد، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسنادها صحيح. أما الرواية الأخرى الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فأخرجها الآجري في الغرباء والداني في الفتن، وإسنادها ضعيف، ودلالتها على مقصود الترجمة في ذكر الغربة مع بيان جزاء الغرباء بأن لهم طوبى. وقوله في ذكر وصف الغرباء النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى، أي المجتمعون من أعراق شتى، وذكر القبائل خرج بالنظر إلى المخاطبين وهم العرب، وذكر القبائل خرج بالنظر إلى المخاطبين وهم العرب، فإنهم يتألفون من قبائل، فمثلهم كل من كان نازعا من عرق لا يتصل بآخر، وإنما جمعهم الرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه أحمد وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه أيضا. والدليل السابع حديث أبي ثعلبة الخشني، والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولا سيما جملة أيام الصبر فهي حسنة، ولا سيما جملة أيام الصبر فهي حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، أي شدة التمسك بالدين على النفس، شدة التمسك بالدين على النفس حتى يكون كأنه الجمر، سواء كان لأجل فتنة رخاء أو فتنة شدة، فمن الناس من يكون تمسكه بالدين كالقبض على الجمر وهو في رخاء، ومنهم من يكون كذلك وهو في شدة، والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتضعيف عمله لا يكون به أفضل منه، لأن لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، وأعظم ذلك صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر إن بعدكم أياما، الحديث رواه ابن وضاح وإسناده ضعيف، ومعناه في سابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كحديث أبي ثعلبة. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن،

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والبدع ليست منها، والبدع ليست منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. والضلال يحذر منه وينفر عنه، والضلال يحذر منه وينفر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم، إلا أن هذا الأثر ليس في شيء من نسخ أبي داود التي وصلت إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فالبدع والمحدثات ليست من هديه ولا دينه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا على باب عبد الله. الحديث رواه الدارمي بتمامه وإسناده حسن، رواه الدارمي بتمامه وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عليه عليهم رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. وهم لم يكونوا يفعلون كفرا، وإنما كانوا يفعلون قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. والآخر تفرسه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه فيهم فراسة إيمانية عما سيؤول إليه أمرهم من الخروج على المسلمين ومقاتلتهم، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية مما سيؤول إليه أمرهم من خروجهم على المسلمين ومقاتلتهم، فكان الأمر كذلك. فأولئك الذين كان مبتدأ أمرهم أنهم يجعلون حلقا يذكرون فيها الله على تلك الصفة، آل أمرهم إلى أن خرجوا على الصحابة وقاتلوهم، فكان مبتدأ الأمر أنهم وقعوا في بدعة يعدها بعض الناس صغيرة، ثم قويت هذه البدعة في نفوسهم لأنهم يرون أنها دينا، ثم رأوا الناس لا يوافقونهم عليها فانحازوا وخرجوا من الكوفة ونزلوا في محلة تسمى حرورا فينسبون إليها ويقال الحروريون، ثم لما انحازوا إليها قويت البدعة في نفوسهم حتى صاروا يرون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على دين ليسوا هم عليه، فنسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفريق في الدين، ثم ابتدأوا في العدوان على أنعامهم، ثم اعتدوا على نفوسهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه وبقروا بطن امرأته وكانت حاملا. هذه ابتدأت بدعة صغيرة. ولذلك العارفون بدين الله يرون أن البدع ولو صغرت فإنها شر، كما قال البربهاري رحمه الله: فإن البدع تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا. وذكر ابن تيمية أن البدعة تبدأ شبرا وذراعا ثم تكون ميلا وفراسخا وأميالا بعيدة. فالبدع عظيمة ولو كانت عند الناس صغيرة، فالواجب على الإنسان في نفسه أن يحذر من البدع وأن يحذر منها الناس لئلا تؤول إلى تعظيمها في نفوس أصحابها. فالبدعة تعظم أولا في نفوس أصحابها، ثم يجتمعون عليها، ثم ينحازون عن المسلمين ويتخذون لهم دارا غير دار المسلمين بالسكن والاجتماع فيها، ثم يقاتلون المسلمين. وهذا وقع في زماننا هذا كما وقع في الزمان الأول. صار الناس من الناس الآن من عظمت في نفسه البدعة حتى قتل أمه وأبه. أنتم تسمعون في رمضان في الرياض ذينك الشابين اللذين قتلا أمهما، لماذا قتلاها؟ تقربا إلى الله، لأنهم يرون أنها على دين غير الدين الذي ينبغي أن يكون. وهذه هي البدع. فالإنسان دائما إذا رأى شيئا من البدع ينبغي أن ينكر منها عليه وأن يحذره منها. هؤلاء حلق، يجلسون حلق يذكرون الله، كل حلقة عليها واحد عريف، يعني يسمونه في اللغة عريف، يقول اذكروا سبحوا 100، يسبحون 100، هللوا 100، هللون 100، ثم هذه الحلقات كل واحدة عليها عريف. الآن لو وجدت في زماننا كان قال بعض الناس يا أخي هذا ذكر لله عز وجل، لا تشدد على الناس. لكن ابن مسعود ماذا قال؟ قال كم من مريد للخير لن يصيبه. فالناس لا يتهمون في إرادة الخير، هم يريدون الخير، لكن ينبغي أن يكون الخير الذي يعمل كما يحب الله سبحانه وتعالى. فالذي يكون على الخير الذي يحبه الله يقوى دينه، لكن الذي يكون على خير لا يحبه الله يقع في الضلالات، وربما أوقعه في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر البدعة قبيح شديد لما يثمره من فساد أديان الناس ودنياهم، كما ترونه في كثير من بلاد المسلمين. تجد أن البدعة ثوت على قلوبهم حتى أخرجت من قلوبهم تعظيم الله، حتى أن قائلا قال لما ورد التتر على بلاد المسلمين كان ينشد يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. هذا رجل صالح، كيف بدأ صار يلوذون بأبي عمر ولا يلوذون بالله؟ بسبب البدع، دعاء تعظيم الصالحين ورفعهم في مقامهم حتى عبدوهم من دون الله. فالإنسان يجب له أن يقوي في قلبه هذا العمل ويدعو الناس، والخطبة يجب عليهم أن يحرصوا على هذا. شيخنا ابن باز رحمه الله له رسالة اسمها التحذير من البدع، هذه رسالة نافعة ينبغي الأئمة يقرؤونها حتى يعظم هذا الأمر في الناس فينفرون منه. وفي كتاب معالم الإيمان لابن الدباغ في ترجمة بهلول المالكي أنه جاء إلى مجلسه، فلما جلس نادى بعض أصحابه فساره، يعني تكلم معه، فقام عنه ثم ذهب ثم رجع إليه فساره، يعني تكلم معه بسر، فقال الحمد لله. فسأله أصحابه عن الخبر فقال إني لما خرجت من أهلي سألوني حاجة، يعني وصوني على مقضاه أجيبها لهم، فعقدت طرف عمامتي، يعني عقدت طرف العمامة، هذا معروف حتى عندنا الآن عشان يتذكر. يقول فلما جلست رأيت عقدة العمامة، يوم جلس على كرسي التدريس رأى عقدة العمامة، قال فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا. شوف العقدة دي، بس خاف أن يكون أحدث الإسلام حدثا. فأرسلت إلى فلان وكان أعلم مني بالآثار فأخبرني أن ابن عمر فعل ذلك، فحمدت الله أني لم أحدث في الإسلام شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. أكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع فضل الإسلام بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 18 من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 ألف في جامع الملك سلمان في مدينة البجادية.